حلاله وصحبه ما بعد. نزلنا إخوان في سورة الطور، وصلنا عند قوله سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذه الآيات من سورة الطور كان لها موقف عجيب مع صحابي جليل وهو جبير بن مطعم رضي الله عنه. جبير بن مطعم كان كافرا، وفي غزوة بدر كان مشاركا مع الكفار، وأسر ابن عم له في غزوة بدر. بعد ما انتهت المعركة جاء إلى المدينة لفكاك أسيره. يعني هو الآن رجل لم يأتي للإسلام، بل جاء وهو يرى أن المسلمين أعداء له، وبلغ فيه العداء بينهم أن بينهم وبينهم حرب، وأخذوا أسير من عائلته اللي هو ابن عمه. يعني نقصد أنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حواجز كبيرة جدا حتى يتأثر بما يسمع أو يتأثر بما ينصح. يعني تخيل لو واحد مثلا خاطف ابنك ووضعه أسير عنده ويطالبك بفدية مثلا، ثم تأتيه أنت للمناقشة في هذه الفدية ويعظك موعظة، يقول لك يا أخي خاف الله ولازم إنسان يتقي يوم القيامة، ما راح تقبل منها أبدا، تقول بحال عطني ولدي أنت وانصح نفسك كذا. يعني طبيعة البشر لا يقبل من عدوه. فإذا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حواجز كبيرة جدا. فجاء جبير إلى المدينة وسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام أين هو، فقال له في المسجد، ذهب إلى المسجد في وقت صلاة المغرب، دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الناس بهذه السورة التي معنا سورة الطور، دخل هو عند هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول جبير: فكاد قلبي أن يطير. الآية طبعا عظيمة، هي تحصر حوال الناس، هل هم خلقوا من غير شيء أم خلقوا من غير شيء؟ طبعا الجواب لا، لابد يكون فيهم خالق. طيب أم هم الخالقون، هم خلقوا أنفسهم؟ أيضا لا يمكن إنسان يخلق نفسه، لأنه قبل أن يخلق كان عدما، فكيف يكون خالقا؟ أم خلقوا السماوات والأرض، طيب هل هم خلقوا السماوات والأرض يعني بحيث يكون لهم شراكة مع الله تعالى؟ أيضا لا. طيب إذا كانوا هم ليسوا بخالقين ولا حتى خلقوا أنفسهم ولم يوجدوا من غير شيء، لابد أن يكون لهم موجد، وهم أنفسهم ليسهم الموجدين ولا الخالقين، تعين إذن الشيء الرابع وهو أنهم لهم خالق عظيم وهو الله سبحانه وتعالى. فهذه القسمة الرابعة هي النتيجة، وهي أنه إذن بما أنه ليس خالق لنفسه وبما أنه لابد أن يكون له خالق، إذن الله تعالى هو خالقه. وهذا الدليل المنطقي بالمناسبة كثير في القرآن، يعني أسلوب الاستدلال العقلي والمنطقي، وهو مقنع جدا ومؤثر جدا. فجبير من شدة التأثر يقول: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. أول ما وقر الإيمان في قلبي بعد الصلاة أسلم جبير بن مطعم رضي الله عنه، أصبح من خيار الصحابة، وذابت كل هذه الحواجز التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القرآن. وهذا يدلك على قوة القرآن وجذبه للقلوب، ففيه قوة في الجذب عظيمة جدا تتجاوز كل الحواجز، حتى يعني لو كانت حواجز كثيرة، يعني مثل ما حصل بين جبير رضي الله عنه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. الأعجب هو أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية لم يكن ينوي بها هدايته، وما كان أصلا يدري أن جبير خلفه، وإنما كان يقرأ القرآن، ومع هذا تأثر جبير المطعم تأثرا عظيما جدا. يسمي العلماء هذه الطريقة طريقة السبر والتقسيم، يعني أنك تحصر جميع احتمالات ثم تبطلها واحدا واحدا حتى ما يبقى إلا احتمال واحد هو الصحيح، كما هذه الآية. الآية قالت أنتم هل أنتم خالقون أنفسكم؟ لا. هل أحد خلق السماوات والأرض؟ لا. هل يوجد أحد يمكن أن يوجد مخلوق بلا خالق؟ قالوا لا. قالوا إذا طيب، إذن هناك خالق عظيم هو الله سبحانه وتعالى الذي يستحق أن يعبد وأن يوجه له العبادة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك، هل عندهم خزائن الله؟ طبعا خزائن الله يا إخوان ليست فقط خزائن الأموال أو خزائن الرزق فقط، لا، أوسع من ذلك. يعني مثلا المطر من خزائن الله، الرحمة من خزائن الله، الأمن من خزائن الله، فكل هذه خزائن كثيرة. حتى العلم يا إخوان ترى من خزائن الله، الله تعالى يبسطه لمن يشاء ويمنعه من يشاء. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، يعني أم هم المتصرفون بهذا الخلق، أم لهم سلم يستمعون فيه، يعني عندهم سلم يرقون به إلى السماء يستمعون به إلى الملائكة ويسرقون بعض أخبار مثلا الغيب، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون. وهذه كانت كما تعلمون من عادات الجاهلية الغريبة، يعني إذا جاء بنت ذبحها وخلى عندها البنين ثم يقول لله البنات، يعني هو ينفي عن نفسه البنات ويرى أن ذلك خزي وعار. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هذه حالتهم إذا جاءت البنت. فالله تعالى يقول أنتم لا ترضون أن تنسب لكم البنات فتذهبون وتنسبون لله البنات وتقولون الملائكة بنات الله، أم له البنات ولكم البنون. وهذا كله نوع من يعني الأسئلة لهدم هذه الجاهليات وهذه القناعات. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. ما الذي يمنعهم من الإيمان؟ هل أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم تسألهم مقابل الإيمان فلوس؟ والله يا أخوان والله الذي لا إله غيره، لو أن الإيمان مقابل فلوس لكان حريا بنا أن ندفع جميع أموالنا عشان نأخذ الإيمان. يعني لا يوجد شيء أصلا أغلى من الإيمان، يعني لا يوجد شيء أهم من الإيمان، يعني شيء يدخلك الجنة يخلدك فيها وينجيك من النار، يستحق والله أن يبذل له كل شيء. لكن من رحمة الله أنه بذله لنا بالمجان، قال بس تؤمن وتكون من أهل الجنة. فالله تعالى يحرج أهل مكة يقول لهم هل أنتم الذي يمنعكم من الإيمان؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب عليكم مال فيجعلكم مثقلون بالمغرم، يعني الدين، أنتم مغرمون مثقلون بالديون، أم تسألهم أجرا فلوس يعني فهم من مغرم مثقلون. الواقع لا، بالعكس كان لا يريد منهم شيء. طيب أم عندهم الغيب فهم يكتبون، هل أنتم عندكم الغيب بحيث والله تعرفون الغيب وتكتبونه وتعلمون أن هذا النبي صادق ولا غير صادق وأن هذا الدين دين الله، هل عندكم الغيب؟ أيضا لا، ليس عندهم الغيب. لاحظ كم دليل الآن، يمكن فوق 10 أدلة كلها ترد عليهم ردا يعني قويا جدا، يعني يكاد ينسف هذه الأفكار الجاهلية كلها. أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا، يعني أم يريدون كيدا، كان بعضهم يعني يريد أن يتنزل عليه عذاب الله، يعني عذاب أو كذا. يقول الله تعالى أم يريدون هؤلاء المكذبون كيدا بك وبدينك يا محمد فاثق بالله فالذين كفروا هم المكيدون، يعني هم الذي سيكون الكيد عليهم والمكر بهم. أم لهم إله غير الله، بعد هذا كله لهم إله غير الله؟ سبحان الله عما يشركون. أي والله سبحان الله تعالى ينزه نفسه عن هذه الاعتقادات الجاهلية التي تزعم أن مع الله إله آخر. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، الكسف هو القطع من السماء، تكون مثلا أحيانا نيازك، أحيانا شيء صغير، أحيانا كبير، المهم كل ما يسقط من قطع يسمى كسف. فالله تعالى يقول وإن يروا كسفا من السماء، يعني لو أرسلنا عليهم عذاب، وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا هذا سحاب مركوم، يعني سحاب متراكم بعضه فوق بعض، فلا يتعظون ولا يؤمنون، لا ينتفعون، حتى لو جاءهم العذاب لا ينتفعون. فذرهم، يقول الله تعالى لنبيه مواسيا له ومسليا له، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم قيامة تصعق الناس خلاص بالنفخ الصور ثم يبعثون. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، لا عندهم قوة يدفعون بها العذاب ولا أحد ينصرهم، ما عندهم أحد يشفع لهم ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني الذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي لهم عذاب أيضا دون ذلك، يعني قبل القيامة. طبعا هم الله تعالى يسلط عليهم عذاب في الدنيا في القتل والسبي والحروب، وفي البرزخ أيضا في عذاب القبر. فهم أيضا الله تعالى يقولهم مو بس عذاب القيامة، أيضا عذاب في الدنيا. وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، فاصبر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يعني فإنك بمرأ منا وبحفظ منا. وفي هذا إثبات للعين لله سبحانه وتعالى. وسبح بحمد ربك حين تقوم، يعني حين تقوم للصلاة، وقيل حين صلاة الفجر في البداية، ومن الليل فسبحه، أيضا صلي من الليل هو قيام الليل. وإدبار النجوم، إدبار النجوم حين تدبر النجوم بأفولها بضوء النهار، يعني إذا أدبرت النجوم طلع النهار. فالله تعالى يأمر نبيه بالصلاة أيضا بآخر الليل وبأول النهار، وهي صلاة الفجر التي أنتم تصلونها الآن، وهي صلاة عظيمة لها مكانة كبيرة في الإسلام. ومن الليل فسبحه إدبار النجوم. يقول مؤلف في هذه الآيات الطغيان سبب من أسباب الضلال. أهمية الجدال العقلي في إثبات حقائق الدين، لما ذكر الله تعالى هذه الأدلة المتتالية، ثبوت عذاب البرزخ. بهذا يكون انتهينا من سورة الطور، وإن شاء الله بإذن الله تعالى في الدرس القادم نبدأ بسورة النجم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.